الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، واصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وما زلنا عند باب صفة الصلاة، حيث يذكر المصنف رحمه الله صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان آخر ما توقفنا عنده قوله رحمه الله: ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. ثم قال رحمه الله: وجميع جلسات الصلاة افتراش. وجميع جلسات الصلاة افتراش، يفيد كلامه هذا أن المصلي إذا جلس في صلاته فإنه يجلس على رجله اليسرى، يعني يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها بمقعدته وينصب رجله اليمنى. هذا في جميع جلسات الصلاة، في التشهد وفي غيره، إلا ما سيأتي الاستثناء في قوله رحمه الله: إلا في التشهد الأخير. قوله إلا في التشهد الأخير يفهم من هذا أن المراد هنا الصلاة ذات التشهدين، يعني إما أن تكون هذه الصلاة رباعية وإما أن تكون هذه الصلاة ثلاثية، يعني فيها تشهدان: التشهد الأول والتشهد الثاني. فقوله إلا في التشهد الأخير يعني التشهد الذي يعقبه سلام، التشهد الذي يعقبه ماذا؟ سلام. قال: فإنه يتورك. إذن فالسنة في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية أو الثلاثية يكون، يعني في حال جلوس التشهد يكون التورك. وما هي صفة هذا التورك؟ يبينها رحمه الله فيقول: بأن يجلس على الأرض. يجلس على الأرض يعني يجعل مقعدته على الأرض، يجعل مقعدته على الأرض. قال: ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، يعني الخلف الأيمن يعني من الجانب الأيمن، فيجلس يعني بوركه ومقعدته على الأرض يعني بالجهة اليسرى، ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله يعني صفة من صفات التورك، ولكنه هنا يعني تكلم على ما يتعلق برجل اليسرى فقط، ولم يبين يعني كيفية الرجل اليمنى، كيف تكون الرجل اليمنى. الرجل اليمنى في هذه الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله تكون منتصبة، وينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى في جهة اليمين. إذن يعني يخرج رجله اليسرى مفروشة من الجانب الأيمن ويجعل رجله اليمنى منصوبة. وهذه هي السنة فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والدليل على هذا يعني ما ثبت في الصحيح، الدليل على هذه الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله هو ما ثبت في الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي، والحديث يعني ثابت في صحيح البخاري رحمه الله. قال: فإذا كانت يعني، أو هذا الحديث يعني عند هذا الحديث عند أبي داود على الصفة الأخرى، نحن ما زلنا مع الصفة الأولى وهي التي ذكرها المصنف، حيث قال: بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى بناء الخلف الأيمن. يقول في الحديث الراوي يقول: وإذا كان في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. والحديث كما قلت في صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الصفة الأولى ذكرها وهي في صحيح البخاري. وهناك صفة أخرى للتورط والحديث ثابت فيها في سنن أبي داود، وهذه الصفة وهي الصفة الثانية أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن، يعني لا ينصب اليمنى إنما يجعلها مفروشة ومثلها اليسرى ويجلس على يعني مقعدته وعلى وركبه ماذا الأيسر. هذه الصفة ورد الدليل عليها في سنن أبي داود حيث يقول أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: فإذا كانت الرابعة يعني الركعة الأخيرة أفضى بواركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، هذه الصفة الثانية، وأخرج قدميه من ناحية واحدة وهذه الناحية ناحية اليمين، فيجلس على يعني وركه الأيسر وركه الأيسر ومقعدته ويجعل رجله اليمنى ورجله اليسرى في جهة واحدة. وهناك صفة ثالثة أيضا، وهذه الصفة هي أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق اليمنى، يعني تكون هذه رجله اليمنى منصوبة، يعني هذه رجله اليمنى مثلا هذه رجل اليمنى وهذا الفخذ وهذا الساق، فيدخل يعني رجله اليسرى بين الساق والفخذ. هذه الصفة والدليل عليها ما رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، يعني في الصفة الثالثة الرجل اليمنى لا تكون منصوبة إنما تكون يعني مفروشة، يدخل يعني رجله اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى، وتكون الرجل اليمنى غير منصوبة في هذه الصفة إنما تكون مفروشة. فهذه هي الصفة الثابتة في صحيح مسلم. وظاهر هذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا أو هذا الحديث الذي ذكرناه الآن مطلقة في أي جلسة من جلسات الصلاة، لأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة، لم يذكر لا في الحالة يعني في الركعة التشهد الأول أو التشهد الثاني، لكن تحمل على التشهد الثاني الذي يكون فيه التورط. لماذا؟ لأن أبا حميد الساعدي بيّن بأن التورط جاء في حديثه التفصيل، ففي التشهد الأول يكون افتراش الرجل اليمنى ونصب الرجل اليسرى ونصب اليمنى، وهذا في جميع جلسة الصلاة. أما في التشهد الثاني أو التشهد الأخير في الصلاة فيكون التورط، وهذا التورط يدل عليه ما ذكرنا في هذه الصفات الثلاث: دليل الصفة الأولى في صحيح البخاري، ودليل الصفة الثانية في سنن أبي داود، ودليل الصفة الثالثة ما ثبت في صحيح مسلم رحمة الله على الجميع. ثم قال رحمه الله ويقول يعني بعدما يجلس قوله ويقول هنا لا يقصد يعني في التشهد الأخير، لأن هذا كأنه ذكره يعني جملة اعتراضية، وذلك في قوله إلا في التشهد الأخير فإنه يتورط، إنما هذا كلام وقوله ويقول يعني هذا ما يقوله المصلي بين السجدتين بعدما يرفع رأسه من السجود ويجلس على هذه الصفة، وذلك بقوله ثم يكبر، انظر قوله فيما سبق قال ويقول سبحان ربي الأعلى وهو ساجد، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، يعني في هذه الحال يقول هذا الذكر، وهو قال ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، يعني هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأتي هكذا يعني بهذا الترتيب، إنما جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث يعني منها ما رواه أبو داود، ومنها ما رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي وأحمد وغيرهما أو غيرهم، ذكروا هذه الألفاظ التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بين سجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. وهي سبعة ألفاظ، سبعة ألفاظ: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. بقي لفظ لم يذكره المصنف وهو ثابت أيضا عند المصنف: وارفعني. فهذه سبعة ألفاظ يعني واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها يعني بين السجدتين. يقول النووي رحمه الله: والاحتياط أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها، وهي سبعة، وهي سبعة ألفاظ واردة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني مصنفنا ذكر ستة ألفاظ واللفظ السابع هو وارفعني، وهذه التي ذكرها المصنف لها معاني عظيمة. نذكر يعني بعض ما تدل عليه هذه المعاني. فإذا جلست في صلاتك بين السجدتين تقول: رب اغفر لي، يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب مع التجاوز عنه. ليست المغفرة يستر الذنب فقط، إنما هي ستر الذنب مع التجاوز عنه. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، أن بعض العلماء يقول بأن المغفرة هي التجاوز عنه، هي ستر الذنب، ولكن الصحيح أن المغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الذي يوضع على الرأس، الخوذة أو الشيء الذي يوضع على الرأس يتقى به من السهام. إذن ففيه ستر تغطي للرأس وفيه وقاية، فكذلك المغفرة فيها ستر للذنب وفيها تجاوز عنه. لذلك الله سبحانه وتعالى إذا اختلى بالمؤمن يوم القيامة ويعرفه بذنوبه حتى يرى أنه قد هلك يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. فجمع بين الأمرين: الستر وأنه يغفرها له. إذن فأنت جالس في صلاتك بين سجدين تقول: رب اغفر لي، يتذكر إنسان يعني ماذا؟ ذنوبه وتقصيره، الله سبحانه وتعالى يعني يغفر له ويسأل الله أن يغفر له. ثم يقول: وارحمني، وارحمني، يعني يطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وبالرحمة يحصل المطلوب. إن الله سبحانه وتعالى إذا رحمك فإنك تحافظ عن صلاتك، تبر بوالديك، تعبد الله سبحانه وتعالى وحده، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بك. إذن فبالرحمة يحصل لك المطلوب، وبالمغفرة يحصل لك ماذا؟ الهرب من المرهوب. فلذلك المغفرة والرحمة إذا اجتمعا، فالرحمة طلب حصول المطلوب، والمغفرة هي الهروب من المرهوب. يعني هذا بين المغفرة والرحمة إذا اجتمع. أما إذا تفرق، ذكرت الرحمة لوحدها والمغفرة لوحدها اجتمع، فإذا ذكرت واحدة منهما ففيها يعني حصول المطلوب، طلب حصول المطلوب والهروب من المرهوب. ثم يقول: واهدني. وهذا يعني أعظم دعاء وطلب، أعظم دعاء وطلب الله سبحانه وتعالى تطلبه من أيها العبد أن يهديك. ولولا هذه المكانة العظيمة لما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا في كل صلاة، في كل ركعة تدعو الله سبحانه وتعالى. ألا يقول كل واحد منا في ركعة: اهدنا الصراط المستقيم؟ يقول العلماء: هذا دعاء يجب بدا ان يتنبه له المصلي، لازم تتنبه الى انك عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم فانت تدعو الله سبحانه وتعالى ان يهديك. واذا هداك الله سبحانه وتعالى سعدت في الدنيا وفي الاخره: اهدنا الصراط المستقيم. ثم انت بين سجدين تقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني. قال: وارزقني. وهذا يعني فيه طلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، والرزق يعني الكثير منا يتصور الرزق فقط هو ما يقيم البدن، وإنما هنا يعني الرزق هو ما يقيم البدن وما يقيم الدين. فأنت عندما تقول اللهم ارزقني أيضا استحضر أنك تطلب ما يقيم به يعني البدن أو ما يقيم بدن من الطعام والشراب والمسكن أو ما يقيم دينك من العلم النافع والإيمان والعمل الصالح. حتى هذا من أعظم الرزق أن يرزقك الله سبحانه وتعالى علما نافعا وأن يرزقك الله إيمانا راسخا وأن يرزقك الله سبحانه وتعالى عملا صالحا. هذا من أعظم الرزق. لذلك عندما تقول وارزقني تستحضر هذا الأمر، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ما يقوم به بدنك وما يقوم به دينك. أيضا واجبرني، والجبر يكون من النقص، ولا شك أن أي واحد منا عنده خلل وعنده تقصير وعنده ما عنده، فإذا كان بين السجدتين يطلب من الله سبحانه وتعالى هذا الطلب واجبرني أن يجبر له ما حصل من خلل وتقصير ونقص. وعافني أيضا، العافية يعني بما يتعلق بالدنيا أو بالبدن وما يتعلق بالدين، فتسأل الله سبحانه وتعالى العافية في بدنك، أن يعافيك من الأسقام من الأمراض، وأن يعافيك في دينك لئلا تقع يعني في يعني مما في فيما هو كفر أو شرك أو بدعة أو غير ذلك. فتسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة فيما يتعلق بأمر الدين فيما يتعلق بأمر الدنيا. وارفعني فتسأل الله سبحانه وتعالى الرفعة. إذن على كل حال فإن هذه الأمور التي ذكرتها يعني فيها معاني عظيمة، فينبغي على المصلي أن يستحضر هذه المعاني وهو في الصلاة. يعني كان أمر هنا نعاني منه جميعا هو أننا نصلي ولا نشعر يعني بزيادة الإيمان أو نحو ذلك. ما السبب؟ لأننا يعني صارت الصلاة عندنا يعني أمر كأنها عادة، نصلي والقلب مشغول. لكن تذكر لو أنك صليت واستحضرت هذه المعاني فلا شك أنك ستنتفع. فلذلك ينبغي على العبد أن يعود نفسه على استحضار هذه المعاني حتى ينتفع بصلاته. وإذا عود الإنسان نفسه على استحضار هذه المعاني وهو يصلي فبإذن الله جل وعلا ينتفع بصلاته ويحصل على الخير العظيم. فهذه كما قلت 7 ألفاظ وردت في أحاديث متفرقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكرها المصنف هنا رحمه الله مجتمعة. وقد نقلت لكم كلام النووي رحمه الله، فالمصلي يأتي بها ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، أو يقول رب اغفر لي رب اغفر لي كما جاء في بعض الروايات. أما ما نسمعه من بعض الناس للزيادات فهذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بين سجدتين يقول رب اغفر لي ولوالدي، هذا من البدع، لم يثبت يعني في عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ربي اغفر لي ولوالدي، فهذا يعني زيادة ضعيفة. وبعض الناس يستحسن السجع يقول ربي اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي، أيضا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكتفي الإنسان بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني السجدة الثانية بعد أن أتى بهذا الذكر بين السجدتين يسجد السجدة الثانية كالأولى، يعني يأتي بها بالأقوال والأفعال التي قالها وفعلها في السجدة الأولى. قال رحمه الله ثم ينهض متبرا على صدور قدميه. هنا قوله ثم ينهض، ظاهر كلام المصنف هنا في قوله ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض، يعني ظاهر كلامه أنه بعدما يسجد السجدة الثانية ينهض مباشرة دون أن يجلس، الجلسة التي تعرف بجلسة الاستراحة. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا هذا قول لبعض أهل العلم، يعني يرون عدم يعني سنية هذه الجلسة مطلقة، يقول ليست بسنة مطلقة جلسة استراحة. هذا قول. والقول الثاني في هذه المسألة قالوا يجلس مطلقا تعبدا، هذه الجلسة جلسة الاستراحة قالت هي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، فيفعلها ماذا؟ كل مصل صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، فالجميع يفعلها. وهذا القول هو قول عامة أهل الحديث، عامة أهل الحديث يرون هذا القول. والقول الثالث يعني قالوا تفعل عند الحاجة إليها، قالوا تفعل عند الحاجة إليها، إذا كان إنسان مثلا كبير في السن ولا يستطيع أن ينهض مباشرة قالوا يجلس، وأما من كان شابا فاستطاع أن يقوم فيقوم مباشرة. لكن الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الثاني الذي عليه أكثر أهل الحديث، فالمحققون من أهل الحديث يرجحون هذا القول بأنها سنة ثابتة يفعلها الجميع، كل مصل يفعلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا ما رواه البخاري عن مالك بن الحويرث، مالك بن الحويرث هذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو وجماعة من يعني أهله يعني أهل يعني قريته، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني كلنا يعني شباب متقاربون يعني في السن، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العلم يتعلمون النبي صلى الله عليه وسلم، فمكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 21 يوم يتعلمون ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، ومما علمهم الصلاة. جاء في صحيح البخاري في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، هذا مالك بن الحويرث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، كان إذا كان في وتر من صلاته لا ينهض حتى يستوي قاعدا. الوتر من الصلاة إما يكون في الركعة يعني الأولى قائم الركعة الثانية، أو يكون في الركعة الثالثة قائم الركعة الرابعة. يقول مالك بن الحويرث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي قاعدا، يعني بعدما يرفع رأسه من السجدة يستوي قاعدا، فهذا دليل على ماذا؟ جلسة الاستراحة، وهو في صحيح البخاري. يقول الحافظ بن حجر في شرح فتح الباري بعد ذكره لهذا الحديث قال وفيه مشروعية جلسة الاستراحة، وفيه مشروعية جلسة الاستراحة. وقال صلى الله عليه وسلم يعني في آخر هذا الحديث يقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه اذهبوا إلى أهليكم ومروهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فمالك بن الحويرث ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام في وتر من صلاته أراد أن يقوم في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا، ثم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن جلسة الاستراحة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم قالوا بأن مالك بن الحويرث وأصحابه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 للهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو سنة وشيء شيء شيء، فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الجلسة لكبر سنه، فلذلك قالوا تفعل عند الكبر. لكن هذا يعني تأويل للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم وهم شباب، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لكبر سنه كما قالوا كان يبين لهم بأن هذا ليس يعني لجميع الناس، إنما هو خاص بمن هو كبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم، إنما قال لهم كما ذكرت لكم صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان إذا يبين لهم صفة الصلاة ومما كان يفعله هذه الجلسة. وهي جلسة الاستراحة. على كل حال يعني هذه المسألة كما ذكرنا فيها الخلاف الذي ذكرناه، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه أكثر أهل الحديث أنها مشروعة مطلقة، مشروعة مطلقة للجميع، والله أعلم. قال: ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى. على الوقت يعني جهمنا، فيظهر أن نتوقف عند هذا الحد، نكمل الكلام بإذن الله في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.